ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمود خالد الحصري رحمه الله.